sa ano, madilim na sa loob. داعيك المولاد سكن عيونك و قلبي كل شامي كنت معاك شرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك سمحن عليا والله انتي ما عندك احساس شتسليني في دلكية انتي لعبة مشي بنتنا بالخداع مشي بالنية نسك أنا يونك ويقلبي كل جامي كنت معاك جرحتيني وش هو ذنبي راني داعيك المولى دفع لي ما تخدعني من سكن عيونك وقلبي كل جامي ما كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى الدنيا صغرك وزينك غروا بيك شحال من عين تتبع فيك راها ليا تضحك عليك دير حسابك في الدنيا نساك انا يا ونكوي قلبي كل جامي كنت معاك جرحتيني واش هو ذنبي راني داعيك المولى حشوات ما كنتش بصحت بغيني